رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ولو أن من نداك أيها الرسول من وراء الحجرات صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم عند ربهم، لأن الله أوجب عليهم التأدب معك، والله غفور لما حصل منهم من سوء أدب لجهلهم بما يجب، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بعقاب على ما فعلوا من إخلال بالأدب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها المؤمنون بالله وبرسوله، إذا أتاكم فاسق في دينه ونقل إليكم خبرا فتثبتوا من صحته ولا تصدقوه حتى تعرفوا صحته وتتأكدوا من صدقه، خوفا من أن تؤذوا أحدا وهو بريء بناء على خبر الفاسق فتندموا على التسرع في أذية البريء. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. واعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش معكم فوقروه واعرفوا حقه، فإنه يسعى فيما ينفعكم وأنتم قد تقعون فيما فيه ضرر عليكم جهلا منكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يمنعكم من ذلك، ولو وافقكم في كثير مما تريدونه لوقعتم في المشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان فسهلت عليكم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن الإيمان في قلوبكم فامتثلتم أمر الله، وكره إليكم الكفر بالله فأمنتم به، وكره إليكم الفسوق فهجرتم معصية، وكره إليكم العصيان فكرهتم الذنوب وتبتم منها. وهؤلاء المتصفون بهذه الصفات هم الراشدون الذين أدركوا الهدى ونجوا من الردى لأنهم عرفوا طريق الحق. وتوفيق الله لكم للإيمان به وهجر معصيه هو فضل من الله تفضل به عليكم ونعمة منه جاد بها عليكم، والله عليم بمن يشكر النعم ويطيع المنعم، حكيم في تدبير الخليقة على أحسن طريقة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإن حصل أن جماعتين من المؤمنين اقتتلوا فيما بينهم فأصلحوا أيها المؤمنون بينهم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أصرت إحدى الجماعتين ولم تستجب لحكم الشرع واستمرت في القتال فقاتلوها حتى تعود إلى الامتثال لحكم الله وحكم رسوله، فإن عادت فأصلحوا بينهما بالإنصاف الموافق لشرع الله ولا تجوروا في الحكم، وعليكم العدل في الحكم واجتناب الظلم، إن الله يحب العادلين في الأحكام بين الأنام الذين يقضون بين العباد بالإنصاف بلا جور ولا فساد. وفي هذه الآية إثبات المحبة لله عز وجل بما يليق به سبحانه. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة في دين الله، فهم أسرة واحدة كأبناء رجل واحد في المودة والنصر، فإذا حصل بينهم خلاف وجب على المؤمنين صلح بينهم مع تقوى الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه، فمن فعل ذلك رحمه الله بغفران ذنوبه وإعطائه مطلوبه من الأجر العظيم والنعيم المقيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها المؤمنون، لا يستهزئ مؤمن بمؤمن، فقد يكون من استهزئ به خيرا وأفضل عند الله من المستهزئ، ولا تستهزئ امرأة بامرأة فربما تكون المستهزئ بها خيرا وأفضل عند الله من المستهزئ، ولا يسب بعضكم بعضا ولا يعب أحدكم الآخر ولا ينادي بعضكم بعضا بما لا يحب من الألقاب المعيبة، بئس اسم الفسوق اسما لأنه قبيح، وبئس الوصف وصفا لأنه شنيع وهو وصف سيء بعد الإيمان بالله. ويدخل في الفسوق الاستهزاء بالمسلمين واللمز والغمز والتنابذ بالألقاب، ومن لم يتب إلى الله من هذه الأوصاف القبيحة والأخلاق الذميمة فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بفعل هذه الذنوب وارتكاب هذه الخطايا.